الله العفو الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الشكور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بالحق أرسله وبخلق القرآن جمله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأسوة الحسنة والقدوة المفضلة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره واجتنبوا مساخطه وانهجوا نهج الصالحين وتخلقوا بأخلاق المؤمنين تفوزوا بدار المتقين وجنة رب العالمين. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بتربية النفوس وتهذيبها والسمو بها إلى أعلى المنازل وأزكى المراتب. إذا أمر المسلم بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل، ألا وإن مما جاء به الدين الإسلامي الدعوة إلى العفو والتسامح والإحسان. عباد الله، العفو عن إساءة المسيء والإحسان إلى المعتدي صفة من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد ضرب في ذلك أروع الأمثلة، وكان في ذلك أعظم القدوة، فكتب الحديث والسير مملوءة بالأحداث التي تدل على كرم عفوه وصفحه وإحسانه صلى الله عليه وسلم. وتجمل عائشة رضي الله عنها ذلك بقولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا. أخرجه الترمذي وأصله في الصحيحين. وإذا نظرنا في سير الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم وجدنا في ذلك عبرا وعظات يتجلى فيها عظيم العفو وجميل الصفح. يقول الحسن البصري رحمه الله وهو يعظ رجلا: تذكر نبي الله يوسف وما صنع به إخوانه، باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، ثم ما لقي من كيد النساء وما أوذي به من الحبس، فلما أداله الله منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته وجمع أهله قال لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيها المسلمون، لقد تنوعت أساليب الترغيب في العفو والصفح في شريعة الإسلام، وعظم التشويق إلى الفضل والإحسان في آيات القرآن. ففي مقام الجنايات والاعتداء يقول المولى جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال أهل التفسير: والعفو أن يقبل أولياء الدم الدية في العمد، وأعلى منه العفو مجانا. ولذا فما رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم مطالبة بقصاص إلا أمر فيها بالعفو. وفي موطن التنازع المالي والتشاحي الدنيوي يرغب الله جل وعلا عباده في العفو والتسامح، فيقول سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والمعنى أن من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها المهر فلها النصف حقا واجبا ما لم يدخله عفو وتسامح، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كانت ممن يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح. ثم رغب الله الطرفين في العفو مبينا أن من عفا منهما كان أقرب إلى تقواه، فيقول جل وعلا: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ولذا حرص سلف هذه الأمة على المسابقة في ذلك، فقد حكى بعض المفسرين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها صداقها وقال: أنا أحق بالعفو. أيها الناس، ولئن جاء الترغيب في العفو في مواضع خاصة فقد أتى الحث عليه مطلقا في كل المواضع والأحوال الخاصة بشؤون الناس ودنياهم. يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن مضامين معاني هذه الآية الأمر بأخذ العفو مكان الغضب وبالإعراض عن الجاهلين وعدم مكافأة السفهاء بمثل سفههم، والأمر بالعفو عن أخطائهم. ساق ابن جرير رحمه الله بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه الآية قال لجبريل: ما هذا يا جبريل؟ فقال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. عباد الله، من أعظم صفات المتقين أنهم كاظمون لغيظهم، عافون عمن ظلمهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكظم الغيظ هو حفظ النفس من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه من الانتصار من الظالم الذي ظلمها، فهم مع كظم لهذا الغيظ قد تجاوزوا عن عقوبة من أساء إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون. فالغيظ عباد الله حين يكظم ثقل على النفس وشواظ يلفح القلب ودخان يغشى الضمير، وحين تصفح النفس ويعفو القلب يزول ذلك الثقل ويبرأ القلب ويسلم الضمير. وفي نهاية الآية يبين الله جل وعلا أن المجتمع المحبوب إليه هو من تشيع فيه السماحة واليسر والعفو والطلاقة من الضغائن والإحن. فيقول جل وعلا: والله يحب المحسنين. إخوة الإيمان، لقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ندبهم إلى العفو والتسامح والصفح والمغفرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعند أحمد بسند جيد: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ويبين المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل كظم الغيظ مع القدرة على إنفاذه، فيقول: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. أخرجه أهل السنن وهو حديث حسن. أيها المسلمون، لقد أدرك سلف هذه الأمة عظم فضل العفو والتسامح، فكان خلقا من أخلاقهم وسجية من سجاياهم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يمتنع من الإنفاق على مسطح لما تكلم بما تكلم به في حادثة الإفك. فلما نزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله. وعاد إلى الإنفاق على مسطح. روى البخاري في صحيحه أن عيينة بن حصن لما دخل على الفاروق رضي الله عنه قال له: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه بحكم طبيعته البشرية حتى هم به، فقال له الحر بن قيس، وكان من القراء الذين يدنيهم عمر، وكانوا من أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه. إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو راوي الحديث: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله جل وعلا. وتحدثنا كتب التاريخ أن ابن الأشعث أتى بأسارى إلى عبد الملك بن مروان، فقال له بعض الجالسين وكان ناصحا مشفقا: إن الله أعطاك ما تحب من الظفر، فأعطه جل وعلا ما تحب من العفو، فعفى عنهم وصفح. أولئك أقوام كان لهم القرآن الكريم خلقا، وكانت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم قدوة ومثالا يحتذى، حتى قال قائلهم: واعلم أنه لن يزداد الذنب عظما إلا ازداد العفو فضلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بالعبادة أمر، وبوجوه البر والكمالات وصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، من أطاعه سعد ونجا، ومن تخلق بأخلاقه أفلح وتزكى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، ففي تقواه الفرج من كل الهموم والمخرج من كل المضائق والغموم. إخوة الإيمان، أصحاب النفوس الزاكية التي رزقت حظا عظيما لنفسها في دنياها وأخراها، هم الذين لا يقتصرون على العفو عن الإساءة فحسب، بل يزيدون مع ذلك الإحسان إلى المسيء. قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال بعض المفسرين: أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة التي هي أحسن فلا تدفعها بالحسنة التي دونها، فكيف بالسيئة؟ قال البغوي رحمه الله في معنى هذه الآية: فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها، إذا اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك، كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه، والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك، مثل أن يذمك فتمدحه. انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك عباد الله ينقلب العدو المشاق إلى ولي حميم مصاف، فيعم الخير وتنتشر الفضيلة. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أهل الإحسان والصفح، تنالوا الفضل العظيم في دنياكم وآخرتكم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنهم في أوطانهم، واجعلهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. اللهم ارحم عبادك المؤمنين في كل مكان، وارفع عنهم الضر والبأساء والفقر يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا وولي عهده ووفقهما بتوفيقك يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارفع الكرب عن المكروبين، واكشف الهم عن المهمومين يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الذي خلق الخلق لتوحيده وطاعته، ووفق من شاء من عباده لإعمار الأوقات في امتثال أمره واجتناب نهيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الذي جاهد في الله حق جهاده فأمضى وقته داعيًا وناصحًا ومرشدًا مبشرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الإيمان والتقوى والإحسان في السر والنجوى، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى سرا وجهرا، واشكروه على نعمه التي لا تحصى. فطاعته نعمة عظمى، وعصيانه خسارة كبرى. إخوة الإيمان، أنفس ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو وقته الذي يعيشه وحياته التي يحياها، إذ هو وعاء لكل أمل وميدان لكل إنتاج، ولذا فهو أغلى شيء عنده وأعظم أمر لديه. والوقت بدقائقه وثوانيه له عند الأمم الراقية والأفراد الواعية أكبر المقدار وأعظم الميزان، إذ هو في الحقيقة والواقع حياة الإنسان المحدودة وعمره المضبوط. قال ابن القيم رحمه الله: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، أو مادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. ولئن كان الوقت بهذه الأهمية فهو في الإسلام أعظم قدرا وأجل شأنا، وأنبل هدفا وأسمى غاية ومقصدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي وإسناده حسن. والوقت في الإسلام ميدان للأمل الشريف والمسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الصالحات. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. خرجه النسائي والترمذي وقال حسن غريب وصححه الحاكم. قال أهل العلم: وهذا الحديث خرج مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم، والمعنى: متى تعبدون ربكم إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن؟ فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف القوى؟ ولعظيم أهمية الوقت في الإسلام، فإنه محور من محاور السؤال يوم القيامة: إن أحسن الإنسان الإجابة أفلح ونجا، وإن أساء خسر وندم. ولا إحسان في الإجابة إلا بعمل صالح مع الإيمان والتوحيد والإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إخوة الإيمان، أعظم الإضاءة إضاءة الوقت سدى، وعدم استغلاله في الخير والهدى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. بل إن من أعظم الخسران والحرمان إضاءته في اللهو الباطل والأمور